ليكون للعالمين نذيرا، ليكون اللام للتعليم، يكون هو من النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. نذيرا هذا خبر يكون، خبر يكون، وهو فعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل، لأن فعيلا يأتي بلسان العرب بمعنى اسم المفعول مفعل، ويأتي بمعنى اسم الفاعل، والمراد هنا اسم الفاعل، فعيل بمعنى مفعل. منذرا، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، ليس المراد به الوصف، نذيرا النذارة من حيث هي، لأن لا تكون وصفا إلا في ضمن الشخص نفسه، يعني لابد لها من محل، لابد لها من محل. حينئذ النذير المراد به هنا اسم الفاعل منذر، ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين هذا متعلق بقول نذيرا، ففيه ماذا؟ فيه إفادة أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، ويصدق العالمين هنا على الجن كما أنه يصدق على الإنس. ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا، هكذا بس، منذرا، يعني أشار إلى كوني ماذا، أن نذيرا هنا فعيلا بمعنى اسم الفاعل منذر. والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، يعني إعلام خاص، إذا قيل أنذرتك يعني أعلمتك بأسباب المخافة، يعني إعلام فيه تخويف، ليس مطلق الإعلام، وإنما إعلام فيه تخويف، فهو إعلام خاص. فكل إنذار إعلام ولا ينعكس، صحيح، كل إعلام إنذار، لأن الإعلام مطلق الإخبار سواء كان بشيء مخوف أو لا، والإنذار خاص بالمخافة، إذن كل إنذار، كل إعلام إنذار ولا عكس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، ليكون للعالمين نذيرا، هذا عام لقول العالمين. فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، يعني للعالمين، هذا لم يتعلق باعتبار شخص دون شخص، صحيح. أما من يخشاها يعني من خشي، الذي يخشى هو الذي ينذر، احترز به عمن لا يخشى، لا لكونه لا ينذر ترفع عنه الرسالة، لم يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقيد أحيانا في مثل هذه المواضع بمن يتقبل الإنذار. حينئذ من يخشى هو الذي يقبل الإنذار، الذي لا يبالي ولا يخشى لا يقبل، فلكونه لم يقبل لم يجعل الإنذار له لا حقيقة، وإنما من حيث القبول. ولذلك قال تعالى هناك ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل نزل القرآن للمتقين فقط؟ لا. إذا لما قيد هدى للمتقين مع أنه هدى للكافرين؟ لكون الذي يقبل هداية هذا الكتاب هم المتقون، فلما كان لا يقبل هداية هذا الكتاب إلا المتقون كأنه نزل عليهم ولم ينزل على غيرهم، مع كون نزل على غيرهم، فحينئذ صار هذا إنذارا خاصا. إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، فلما انتفع به المنذر قيد به في النص، لا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا من أجلهم، لا، وإنما لكونه قد انتفع به قيد به. والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونذارات صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية: للعالمين نذير، هذه عامة. والخاصة كقوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، خاص، وليس خاصا بمعنى أنه منفي عن غيرهم، لا. قوله ليكون أي النبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، اللام في قول ليكون لام العلة، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، يعني إثبات الحكمة والعلة خلافا للأشاعرة ومن سار على سيرهم. ففيه دليل على تعليل أفعال الله، وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين: هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، انتهى، بل هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى على هذه المسألة. للعالمين المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالاته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات. إذ لا معنى للتكليف إلا هذا، كونهم مكلفين، كونهم مكلفون يدل على ماذا؟ على أنهم إن عملوا صالحا أثيبوا، وإن عملوا سيئا حينئذ يجازون. لكن هل كل صالح عند الإنس يكون هو بعينه الصالح عند الجن، وكل سيء يكون كذلك؟ الله أعلم. يعني هل التشريعات التي جاءت في القرآن وخوطب بها المكلف الإنسي هل هي عامة للجن؟ نقول الله أعلم، وإنما نثبت اللفظ عاما فنقول ما كلف به الإنس كلف به الجن، وأما على التفصيل فهذا نحتاج إلى دليل. وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، تبارك الذي نزل الفرقان، قال ليكون للعالمين نذيرا. إذا ربط هنا بين ماذا؟ بين شيئين، بين نزول القرآن وبين كون النذارة حصلت به. دل ذلك على ماذا؟ على أن قيام الحجة إنما تكون ببلوغ القرآن لا بفهمه. فرق بين مسألتين قد خلط فيهما من خلط، بلوغ الحجة وفهم الحجة. الذي يترتب عليه الإيمان والكفر هو بلوغ الحجة، وأما فهم الحجة فليس بلازم. ولذلك أكثر من حكم عليهم في القرآن في أقوام الرسل عموما وفي من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حكم عليه بالكفر وهم جهال. ولذلك جاء في مواضع عديدة ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون، ختم على قلوبهم، ختم على أبصار إلى آخره. دل ذلك على ماذا؟ على أنهم جهال، ومع ذلك أثبت وصف الكفر والشرك لهم. حينئذ لا نقول بأن إقامة الحجة لابد أن يفهم، كل من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. فإن وقع في ناقض من نواقض الإسلام وخاصة في الشركيات ونواقض التوحيد نزل الحكم عليه مباشرة، نزل عليه حكمه مباشرة. حينئذ من تلبس بالشرك، وهذه المسألة العصرية، من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك ونحكم عليه بذلك. ولا نقول هل أقيمت عليه الحجة أم لا، هل يعذرون بالجهل أو لا، كل هذا الكلام حادث من البدع التي تلبس بها كثير من المتأخرين. والحق أن يقال بأن مسائل الشرك الأكبر ليس فيها عذر بجهل ألبتة، وإنما يقع العذر بالجهل في المسائل غير الظاهرة التي قد تكون خفية. حينئذ نحتاج إلى مسألتين، أول عذر بالجهل، ثم تأتي المسألة الأخرى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. أما من يذبح للولي لا نقول تعال وطبق القاعدة تحقق الشروط وانتفت الموانع، قل هذا انتقض عنده التوحيد أصلا، ليس بمسلم، هذا مشرك. ولذلك حكم الباري عليهم جل وعلا بأنهم مشركون قبل سماع القرآن. فدل ذلك على ماذا؟ على أنهم قبل سماع القرآن لا شك أنهم من أهل الفترة، أو لا من أهل الفترة. وحكم عليه بوصف الشرك في القرآن كله، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، من المشركين حتى يسمع. إذن ما بعد حتى يدل على ماذا؟ على أنه لم يقع قبله، فسماع القرآن لم يكن، فحكم عليه بماذا؟ وإن أحد من المشركين، لم يقل من الخلق الذين لم يقع عليهم وصف الشرك، بل حكم عليه بكونه مشركا. فكل من تلبس، كل من تلبس بالشرك الأكبر وقع عليه الوصف وتنزل عليه الأحكام. ولذلك أشد من هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة أهل الفترة. أهل الفترة إن قلنا بوجودهم الذين حدهم أهل العلم بأنهم لم يدركوا ولم يدركهم، لم يدركوا الرسول السابق ولم يدركهم الرسول اللاحق، إذن بين رسولين، ما بلغهم الشرع السابق ولا أدركهم الرسول اللاحق. حينئذ إن وقعوا في الشرك، إن وقعوا في الشرك ما حكمهم؟ اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم خلافهم. نص ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين أن الخلاف إنما هو في الآخرة، هل يدخلون النار؟ هل يعذبون؟ هل يختبرون؟ هل يرسل إليهم رسول؟ إلى آخره. الخلاف الموجود عند أهل العلم خلاف في الآخرة. قال وأما في الدنيا فبالإجماع أنهم مشركون وتنزل عليهم أحكام الشرك. يعني لو وجد شخص ما وعلمنا أنه لم يصل إليه الإسلام وجدناه ميتا، حينئذ لا يصلى عليه ولا يورث، إلى آخر الأحكام المترتبة على الشرك. ينبني على هذا ما قد يذكره بعض الجهل الآن، يقول الإسلام لم يصل إلى أفراد اليهود والنصارى في أوروبا في أمريكا، بل بعض ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ قالوا هذا يعامل معاملة أهل الفترة، إذا نتوقف لا نحكم عليه بأنه كافر أو مسلم، هذا جهل، جهل مركب. والحق أن نقول ماذا؟ أنه ولو لم يبلغه الإسلام، قد يقال بأنه لم يصل إليه الإسلام أو وصل إليه الإسلام مشوشا، حينئذ ما بلغه القرآن، كذلك هل نحكم عليه بأنه مسلم أو كافر أو نقول منزل بين منزلتين أو نتوقف؟ قطعا بالإجماع أنه كافر، كل يهودي فهو كافر بلغه الإسلام أو لا، كل نصراني فهو كافر بلغه الإسلام أو لا. أما أن نقول لابد من مسألة العذر بالجهل يدخل تحت اليهود والنصارى أفرادا، ومسألة تحقق الشروط انتفاء الموانع يدخل تحت، هذا كلام جديد ليس بمعروف عن السلف البتة، وإنما لما دخلت بعض الشوائب من الجهمية والإرجاء إلى بعض الناس حينئذ جاءت هذه القواعد وجاءت هذه الاستثناءات وجاءت هذه التفاصيل، وإلا الكلام كله كلام باطل، إما من جهمي متستر وإما من مرجئ ونحوه. هنا قال ماذا؟ دل هذا النص على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وهو واضح بين لقوله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه يعني القرآن مفعول به محذوف،